منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم معشر طلبة العلم، لا زال الحديث مستمرا عن الإيمان بالكتب بوصفه الركن الثالث من أركان الإيمان. وقد تقدم معنا في الدرس السابق أنه لا يتم الإيمان بالكتب إلا بأمور، منها الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا، الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا، والثالث تصديق ما صح من أخبارها. وفي هذا اليوم نتم بقية ما لا يتم الإيمان بالإيمان بالكتب إلا به، فنقول لا يتم الإيمان بالكتب إلا بالعمل بشريعة القرآن، وذلك أنه الكتاب الناسخ لما قبله من الكتب، فقد ذكر الله تعالى في سورة المائدة التوراة وثنى بالإنجيل ثم ثلث في القرآن فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال أهل العلم وأهل التفسير مهيمنا عليه أي حاكما وقاضيا وأمينا وشاهدا، ومفهوم ذلك أنه ناسخ لما قبله، فما أقره القرآن فهو نافذ وما نسخه القرآن فهو لاغ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه بأحوال عباده، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فكان القرآن العظيم ناسخا لما قبله من الكتب وأقر بعض ما فيها، ومن ذلك إقراره للقصاص، فإن الله تعالى قد قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هكذا أقر الله تعالى ما في التوراة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم زاد عليها، فمن تصدق به فهو كفارة له، وهذا مما اختصت به شريعتنا، فلا يجوز العمل بشريعة من قبلنا. وقد كان عمر رضي الله عنه يختلف إلى يهودي يسمع منه بعض ما في التوراة فيعجبه ذلك، فطلب منه أن يكتب كتابا ففعل، فأتى به عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأه عليه وكان قارئا، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلون غضبا وعمر لا يشعر بذلك، حتى قال أبو بكر ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت عمر فقال أعوذ بالله من سخط الله ورسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران بين ظهرانينا ما وسعه إلا اتباعي، هكذا روي بسند جيد. ومما لا يتم الإيمان بالكتب إلا به الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيضه، الإيمان بالكتاب كله وعدم تبعيضه، فإنه يجب أن نؤمن بجميع ما أنزل الله تعالى وأن نصدق ما تضمنت وأن نعتقد أنها شريعة حقة في الوقت الذي نزلت فيه، ولا يحل قبول بعضه ورد باقيه. قال الله تعالى ناعياً على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فلا يحل أن ينتقي المرء من شرع الله ما يوافقه ويلائمه ويهجر باقيه، فقد نعى الله على المشركين فقال الذين جعلوا القرآن عضين، ومعنى عضين أي مبعضا مجزأ، فيجب الأخذ به كله وعدم هجر شيء منه. ومما لا يتم الإيمان بالكتب إلا به تحريم كتمانها، فلا يجوز كتمان شيء مما أنزل الله، كذلك لا يجوز تحريفها وهو تغييرها لفظا أو معنى، كما لا يجوز الاختلاف فيها بأن يضرب كلام الله بعضه ببعض، بل الواجب احترامها وإجلالها واعتقاد أن بعضها يصدق بعضا. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، معنى متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، متجانس لا اختلاف فيه. ولا يجوز أن يبدي الإنسان بعضها ويكتم باقيها كما صنعت يهود، فإن اليهود كتموا ما أنزل إليهم. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كما لا يجوز تحريفها وهو أن يزعم زاعم أن مراد الله بكذا كذا وكذا بلا أثارة من علم، بل بمجرد هوى أو اعتقاد فاسد، كما وقع من كثير من المتكلمين في هذه الأمة، وكما وقع من بني إسرائيل قبل ذلك حينما حرفوا كتابهم تحريفا لفظيا وتحريفا معنويا. وبالجملة فالواجب علينا إكرام كتب الله وإجلالها. ولما زنى يهودي بيهودية زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لبعض، وقد كانوا يعلمون أن حكم الزنا حال الإحصان هو الرجم، فقالوا: إن هذا نبي بعث بالتخفيف، فلو أن أتيناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، ووعدهم بيتا يجتمعون فيه، فأتوا بالتوراة محمولة لأنها كانت كبيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة، فنزع الوسادة ووضعها على الأرض ووضع عليها التوراة وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. ثم جعل القارئ يقرأ، فلما بلغ القارئ موضع آية الرجم وضع أصبعه عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع أصبعك، فإذا آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، وأحيا هذه الشريعة التي كتمتها يهود وحرفتها عن مراد الله تعالى. فهذه كتب الله يجب الإيمان بها كما أمرنا ربنا بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. أما ما بين أيديهم فلما كان قد دخله التحريف فإنا لا نؤمن به على إطلاقه، بل على حسب التفصيل السابق في الإسرائيليات. وبالمناسبة فإنه لا يجوز أن توصف تلك الكتب التي بأيديهم الآن بأنها كتب مقدسة أو أنها كتب سماوية، لما قد علمنا من طروء التحريف عليها. ولا يجوز أيضا أن يضم بعضها إلى بعض مع القرآن في غلاف واحد كما دعا إلى ذلك بعض الضالين، بل الواجب تنزيه كتاب الله الخاتم وتبرئته عما شاب الكتب السابقة من تحريف وعقائد باطلة. والحمد لله رب العالمين.